قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرمها الشارع، حرم بيعها، فهذه لا ينظر حتى وإن وجد فيها شيء من المصالح. ولذلك الميتة ربما يستفاد من بعض أجزائها، لكن الشارع الحكيم منع من بيعها، فبيعها حرام. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأجزاء الميتة وما ينتج عن الميتة من أمور، سيأتي إن شاء الله بيانها. المهم أن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا يجوز، وأن وإن كان فيها شيء من المنافع فإن الشارع الحكيم حرم بيعها فهي محرمة لا تجوز. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير. لما كان الحديث عن ما يحرم بيعه، يحرم بيع ما نهى عنه الشارع، ما نهى عن بيعه هذا يحرم، هذه قاعدة. وأنت تعدد ما يحرم بيعه، أولا ما حرم الشارع بيعه، ولا يحتاج إلى تفصيل. لا شك أن الحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الخمر ضرر والميتة ضارة والخنزير مضر والأصنام فيها عبادة أو تعبد من غير الله، من دون الله عز وجل، فحرمها الشارع، فهذه محرمات لنهي الشارع عن بيعها. وكذلك النوع الثاني ما لا نفع فيه. النوع الأول لا يجوز بيع ما نهى الشارع عن بيعه، النوع الثاني لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات سباع البهائم والطير التي لا يصاد بها. فما كانت لا نفع فيها، وإن مر بنا أن البهائم والطير التي يصاد بها يجوز بيعها للنفع، لنفعها. أما التي لا يصاد بها ولا نفع فيها فلا يجوز بيعها. والقاعدة التي تقررت معنا أن مناط مالية الأشياء على نفعها، فما فيه منفعة فهو مال يجوز أن يكون محلا للمعاوضة، للبيع والشراء والإجارة والهبة والوصية والوقف وغير ذلك من التصرفات التي تجري على الملك. نعم. ولا يجوز بيع الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، رواه البخاري. أيضا ما لا يؤكل من الطير كما قال المصنف، ولا بيض ما لا يؤكل من الطير، ما لا يؤكل من الطير لا نفع فيه. وإذا كان لا يؤكل ولا يصاد به، فمثلا الصقر لا يؤكل، يؤكل لأنه من ماذا؟ من بسبب إيش؟ ها؟ من ذوات المخالب، لكن يجوز بيعه إذا كان يصاد به يجوز. أما الطير الذي لا يؤكل ولا نفع فيه من جهة الصيد فلا يجوز بيعه، ولا بيع بيضه على ما تقرر أيضا في المذهب وهو الراجح أنه يجوز بيع بيض ما بيض الطير الذي فيه نفع أو الذي يؤكل لمصيره إلى الانتفاع، أما الذي لا نفع فيه ولا يؤكل فبيضه حكمه حكم ما يؤول إليه، لا نفع فيه إذا لا يجوز بيع هذا البيض ما دام أنه لا يؤول إلى منفعة ولا يؤول إلى أن يؤكل الطير بعد ذلك أو يؤكل هذا الحيوان بعد ذلك، فحكم بيضه كحكم ما يؤول إليه فلا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيه. كذلك لا يجوز بيع الحر، فالإنسان ليس محلا للمعاوضة، الإنسان الحر ليس محلا للمعاوضة، فإن الشارع الحكيم حرم بيع الحر وتوعد الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. بدن الإنسان لا يملك، سواء من إنسان آخر أو الإنسان بذاته لا يملك بدنه إلا فيما يتعلق بالعبد والذي فقد الحرية بسبب من أسباب فقد الحرية، وإلا الأصل أن الناس أحرار، الأصل أن الناس أحرار، والرق طارئ ولا أصل؟ طارئ وليس هو الأصل، الأصل أن الناس أحرار والرق أمر طارئ، ولذلك إذا اختلف في الإنسان هل هو عبد ولا حر فالأصل فيه ماذا؟ حتى يثبت العكس. كذلك الإنسان لا يملك أعضاءه ولا يملك بدنه ولا يحق له التصرف فيه إلا بما فيه منفعة لبدنه، ولو أراد الإضرار ببدنه قلنا لا يجوز. وعلى هذا تأتي المسألة المعاصرة بيع الأعضاء، هل الإنسان أن يبيع كليته أو يبيع قرنية عينه؟ هل له ذلك؟ نقول لا يجوز، لأن هذه الأعضاء ليست أموالا فهي ليست محلا للمعاوضة، ولا يملك الإنسان أن يتصرف في أعضائه، والإنسان محترم، وجعله محل المعاوضة فيه ابتذال للإنسان، والله جل جلاله كرم الإنسان وكرم بني آدم فلا يجوز. نعم. إذا حصل النفع ولو كان مثل الحشرات كما يجعل مثلا الديدان لأكل، يجعل حشرات تأكل الديدان في أحواض الأسماك أو في غيرها، فإذا كان هناك حشرات فيها نفع فإنها فإنها يجوز بيعها للمنفعة. ومثاله من المعاصرة أمثلة المعاصرة الأمصار التي تؤخذ من الحشرات لأجل اللقاح والتلقيح، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة، تباع وتشترى للنفع بها والانتفاع منها، فنقول هذه تصبح أموالا ولو كان أصلها لا نفع فيه، لكن لما كانت يمكن الانتفاع بها وأصبحت محلا للانتفاع فإنها تصبح مالا وتصبح محلا للمعاوضة، لأن المتقرر أن ما فيه منفعة فهو مال، إذا حصلت المنفعة ولم ينهى الشارع عن ذلك فإنه مال يجوز الاعتياض فيه. نعم. أعد. هذه يقول الفقهاء رحمه الله لا يجوز بيعها ويجوز شراؤها للاضطرار، ويجوز الشراء للضرورة لكن لا يجوز البيع ابتداء، لكن إذا اضطر الإنسان إلى شراء هذا العضو ولم يجد لا يجد من يبذل هذا العضو بلا عوض جاز له لدفع الضرورة عنه، ولا يجوز للبائع ويجوز للمشتري للضرورة. وهذا فيها أحوال يذكرها الفقهاء أنه يجوز من طرف ولا يجوز من الطرف الآخر، ليس هذا محل تفصيلي. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحر. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، كيف هذا؟ نعم آسف كما ذكر دليله حديث حكيم الحزام، أصله حديث حكيم الحزام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فكل ما ليس بمملوك لا يجوز بيعه، هذا الشرط الرابع من شروط صحة البيع. مر معنا ثلاثة شروط، الشرط الأول لا في صحة جواز البيع أو صحة شروط صحة البيع، نعم الرضا من الطرفين، ثاني قبل الملك، ثاني أن يستر من جائز التصرف، الثالث أن تكون مباحة النفع من غير ضرورة، الرابع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، والأصل فيه حديث حكيم. فلا يجوز بيع ما ليس بمملوك، الإنسان لا يبيع ما ليس عنده ولا يملكه، وإذا وقع البيع على غير مملوك لم يصح البيع. والحنابلة رحمهم الله لا يصححون حتى بيع الفضولي، على هذه القاعدة على هذا الشرط، فلو أن إنسانا باع سيارة شخص، جاء رجل يسأل عن قيمة من يبيعني سيارة، أو قال هذه السيارة أنا أشتريها ب50,000 وهو يعلم أن صاحبها قد عرضها ب45,000، قال هذه فرصة طيبة ما دام أن هذا سيشتريها ب50، قال نعم أنا أبيعك هذه السيارة وهي ليست له، ما حكم هذا البيع؟ اختلف الفقهاء رحمه الله. المذهب على أنه لا يصح، ولو أجاز ذلك صاحب السيارة بعد ذلك. قالوا لأن العقد وقع من بائع لا يملك السلعة وقت البيع، ولا يقوم مقام المالك لأنه لم يوكل له. القول الثاني، هذه مسألة سميها الفقهاء ببيع الفضولي. قالوا القول الثاني يصح ذلك موقوفا على إجازة المالك، وهذا هو الراجح، ودليله حديث عروة البارقي رحمه رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، فأعطاه دينار واشترى بالدينار شاتين، ثم رجع وفي طريقه باع شاة بدينار، ورجع بالدينار والشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أذن له بشراء شاتين ولا بشاة واحدة؟ وهل أذن له أن يبيع ذلك بعد شاة من الشاتين؟ كل هذا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوكله على ذلك، وصح، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا، فدل على صحته موقوفا. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله أن ذلك جائز إذا دل عليه قرينة، وهي قرينة النفع والمصلحة للبائع. فإذا دلت على ذلك قرينة من إرادة الخير للبائع والمصلحة له فهو جائز، ودليله حديث حكيم. ما ليس بمملوك أن يكون البائع مالكا للسلعة أو قائما مقام المالك، لأن الوكيل ليس مالكا للسلعة. هل هو مالك للسلعة؟ لكنه قائم مقام المالك ومأذون له في هذا التصرف. كذلك الولي والوصي، هؤلاء الوكيل والولي والوصي كل أولئك ليسوا من المالكين للسلعة، لكنهم يقومون مقام من؟ المالك. ما الفرق بين الولي والوكيل؟ بين الولي والوكيل والوكيل والوصي؟ نعم، إذن الوكيل والوصي بإذن الشخص ذاته، لكن الولي يكون بإذن من الشارع، تقوم الولاية أيا كانت نوع هذه الولاية. قال كالمباحات قبل حيازتها. أيضا قد يملك الإنسان سلعة ولا يجوز له بيعها، كيف هذا؟ قد الإنسان يملك سلعة لكن لا يجوز له بيعها. لا، يعني في غير هذا، حتى يحوزها. ولذلك قال كالمباحات قبل حيازتها. القبض في البيع ما أثره؟ القبض أثره على العقود يختلف، فإما أن يكون القبض شرط لصحة العقد، وإما أن يكون القبض شرط لاستقرار العقد، وإما أن يكون القبض شرط للزوم العقد، وإما أن يكون القبض لا أثر له في العقد. أربعة آثار للقبض: إما أن يكون شرط صحة للعقد، يعني لا يصح العقد إلا بالقبض، وإما أن يكون شرط لاستقرار العقد، وإما أن يكون شرط للزوم العقد، وإما أن يكون لا أثر له في العقد. مثال الأول: شرط لصحة العقد. من يأتي بمثال؟ شيخ صالح. نعم، في بيع الصرف وبيع الذهب والفضة، الأموال الربوية والصرف، القبض فيه شرط صحة، فلا يجوز أن تبيع مثلا 400 ريال ب100 دولار مؤجلة، بل لابد أن تكون يقبض البائع الثمن ويقبض المشتري المثمن. وعندنا مثلا 400 يقبضها الطرف المشتري و100 يقبضها الطرف الآخر. إنسان في الذهب اشترى كيلو ذهب في مثلا 10,000، نقول القبض هنا شرط صحة، يعني لو أنه أعطاه 10,000 وقال أنا آتي لك بالكيلو الذهب غدا، ما حكم هذا العقد؟ غير صحيح، غير صحيح، لم ينعقد، لأن القبض شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل يدا بيد. فلا بد من إيش؟ من التقابض، حتى ولو اختلفت هذه الأجناس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالقبض أثره في عقود الصرف والأموال الربوية أنه شرط صحة. نوع الثاني: شرط استقرار. مثاله: البيت. القبض شرط لاستقرار البيت. إذا اشتريت في العتب صح البيع ولو لم تقبض السلعة، لكن لا يجوز لك أن تبيع السلعة قبل أن تقبضها، هذا هو استقرار العقد. لا يستقر لك العقد حتى تقبضها، يعني لا تبيع هذه السلعة قبل القبض، فهو شرط لاستقرار العقد. وعلى هذا تأتي كثير من البيوعات التي تتم في المصارف اليوم، نقول لا يجوز مثلا في التورق، المرابحة للآمر بالشراء وغيرها من صور المعاملات، نقول لا يجوز في التورق مثلا الإنسان يشتري السلعة من البنك ثم بعد ذلك يبيعها على طرف ثالث، نقول لا يجوز لك أيها المتورق أيها العميل أن تبيع هذه السلعة قبل أن تقبضها، قبل أن تقبضها ولو ملكتها. نعم، أنت ملكتها بالعقد بينك وبين البنك، ملكت هذه السلعة وتريد الآن أن تبيعها، نعم، على طرف ثالث، يقول ما يصح حتى تقبضها. وفي الواقع أن بعض المعاملات تتم من خلال عقد يتم بين العميل وطرف الثالث الذي هو يشتري بدون قبل القبض أو قبل تحقق القبض، قبل تحقق القبض. النوع الثالث من أثر القبض على العقود شرط اللزوم، مثاله الهبة. الهبة على الراجح قول الجمهور وقول الجمهور، يعني إذا وهبت إنسانا هذا الكتاب، مثلا وهبت الشيخ هذا الكتاب، قلت أنا أهبك الكتاب الكافي، هل هذه الهبة لازمة بالنسبة للواهب بالنسبة لي أو لا؟ الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنها لا تلزم بالعقد، وإنما تلزم بالقبض. وعلى هذا قال أبو بكر رضي الله عنه إن لعائشة وهو قبل وفاته رضي الله عنه إنني قد وهبتك 20 وسقت، وأرى أنك لو حزتيه، أما أنك لم تحزيه فإنه مال وارث. فلما لم تحزه يعني لم تقبضه فإنها لم تلزم، لكن إذا قبض الموهوب الهبة لزمت، ولا يحق للواهب أن يرجع في هبته. والمالكية يقولون بأنها تلزم بمجرد العقد لا بالقبض، والراجح هو قول الجمهور. ومثلها الوصية، النوع الرابع ما لا أثر للقبض فيه من العقود، مثاله بيع، لا نريد عقد صحيح. كيف؟ لكن القبض هنا كيف؟ لا أثر للقبض في العقد، عقد النكاح. إذا وقع العقد لزم وصح ولا أثر للقبض، لا في الصحة ولا في الاستقرار ولا في اللزوم، بمجرد العقد، عقد النكاح، العقد صحيح ولازم ومستقر. طيب نرجع إلى قوله كالمباحات قبل حيازتها، أثر حيازة المبيع أنه شرط في استقرار العقد، فلا يجوز بيعه قبل حيازته. وقبض الأشياء كيف يكون؟ كل بحسبه، ومرجع القبض إلى العرف، فالمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والعقارات بالتخلية، وهكذا. والقبض قد يكون قبضا حكميا وقد يكون قبضا حقيقيا. قال لأنها غير مملوكة، يعني لا يجوز بيع ما ليس مملوك، فلا يتصرف فيها الإنسان إلا بعد تملكها. ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميتة. لا يجوز بيع الدم، لماذا؟ لأنه نجس، ولأنه محرم، فقال لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه. أشبه الميتة. ولا السرجين، وش السرجين؟ ها؟ لا لا، وش السماد؟ هو السماد، كروث الحمير وعذرة الإنسان، فهذا السماد إذا كان نجسا فلا يجوز، لا يجوز بيعه، لأن النجس لا يجوز بيعه. نعم. قال: ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. متفق عليه. وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه أبو داود. وعنه: يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله. نعم. شحوم الميتة يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها يعني وقود للمصباح. فما حكمها؟ حكم هذه الشحوم، هل يجوز بيعها؟ المذهب على أنه لا يجوز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، قالوا أنه عائد على الشحوم، ولذلك لا يجوز شحوم الميتة، لا يجوز بيعها، ولو أن فيها من هذه المنافع إنه يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس. القول الثاني: قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعود على الميتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الميتة قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أن لها فوائد، أي ميتة، فهل يجوز بيع الميتة لوجود هذه المنافع؟ لا شك أنه محرم بيع الميتة، لكن إذا كانت الشحوم فقالوا أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام عائد على الميتة لا على المنافع التي ذكرت، فهذه المنافع تتحصل من شحوم الميتة، أو من فصل أيضا من الميتة كشعر الميتة، صوف الميتة، لو أن الميتة جيء وجز شعرها صوفها هل يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا لا يجوز، لمن في القول الأول هو المذهب أنه لا يجوز لأنها ميتة فلا يجوز منها شيء. القول الثاني قالوا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، والانتفاع بصوف الميتة والميتة، وأيضا شحوم الميتة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فهذا عائد على الميتة ذات الميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إيهاب دبق فقد طهر. فإذا أخذ جلد الميتة والدبغ فإن هذه طهارة له، فيجوز بعد ذلك بيعه. وكذلك الشحوم لأنها ينتفع بها، لكن لا يجوز بيع الميتة، إنما ما فيه نفع كشحوم الميتة، وهذا هو القول الثاني في المسألة، هو الذي يرجحه جمع من المحققين، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة. قال: سيأتي قضية جواز الاستصباح بها، وأيضا أنها رواية في المذهب. قال: يباع لكافر، هذه رواية عن الإمام أحمد، ويعلم بحاله بأنه يعتقد حل الميتة، وهذه رواية أنه يجوز بيعه للكافر دون المسلم. نعم. أيضا يستثنى من الميتة ميتتان في جواز البيع، هما السمك والجراد، إنه يجوز بيعها. ما يتعلق بالمحنط، لو أن حيوان مأكول كالدجاجة ذبحت ذكيت ثم حنطت، هل يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ نعم. لماذا؟ طيب، إذا قالوا نريد أن نأخذها للدراسة ونتعلم من خلال هذا المحنط على أجزاء الحيوان وندرسه، ما رأيك؟ ها؟ صحيح. نقول المحنط مما يحنط إذا ذكي وهو يجوز أكله، هذه ليست ميتة، بقي هذا المحنط، إن كان لا نفع فيه فلا يجوز بيعه، لأنه ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، وإذا كان ثمة منفعة حقيقية جاز أن تكون محلا للمعاوضة. نعم. لا، الفقهاء يقولون إيه منفعة حقيقية مزينة يمكن الانتفاع بغيرها. نعم نعم، للإنسان لا يجوز، لا يجوز ولو كان، لأن الله حرم ذلك. وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس أشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. الاستصباح بشحوم الميتة وجعله قودا للمصابيح فيه روايتان، الأولى أنه لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة، والثانية الرواية الثانية أنه يجوز. لماذا؟ للمنفعة، يمكن الانتفاع بها من غير ضرر، قالوا أشبه الانتفاع بالجلد اليابس، وهذه هي الرواية الثانية في المذهب وهي الراجحة والله أعلم. ويتخرج على جواز الاستصباح جواز البيع، لأنه إذا كان فيه منفعة فما فيه منفعة يجوز أن يكون محلا للمعاوضة، فيجوز عندئذ البيع، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم يترك حتى تطهو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الخشب والأحجار، اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا يطهر وجها واحدا. ما يتعلق ب قال: وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياس على شحم الميتة، إذا وقعت مثلا ثارة في زيت ميتة نجسته هل يجوز بيعه؟ إذا كان سائلا ونجس السائل كله يجوز؟ تغير طعمه ورائحته بالنجاسة أصبح نجس، لا يجوز بيعه ولا الادهان به لأنه نجس. حتى سيأتي قضية الاستصباح بالنجس، في قالوا نعم يجوز لكن لا يستصبح فيه بمسجد، والصحيح أنه يمكن الاستصباح به ما دام أن فيه منفعة وليس فيه ضرر كما جاء الانتفاع به من غير ضرر. طهارة النجس، هل يمكن أن يطهر هذا النجس؟ مثلا الزيت الذي وقعت فيه طائرة فأنجست، ممكن أن يطهر ولا ما يمكن؟ نعم لو جاءت وسائل وممكن أن يضاف إليه حتى طبعا زالت عين النجاسة وزال أثرها، مثل الآن مجاري المياه يضاف إليها من المطهرات والمعقمات ما تؤول بعده إلى أن تصبح خالية من آثار النجس، من عين النجاسة ومن آثارها الثلاثة، الطعم والرائحة واللون. فهل هذه طاهرة ولا لا؟ طاهرة، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة، بعض المجامع الفقهية، في أن النجاسة إذا استحالت وذهبت أوصاف النجاسة استحالت إلى مادة ثانية فإنه يطهر. ولذلك قال إذا يتخرج على أنها تطهر بصبها بماء كثير ثم يترك حتى تطفو فتؤخذ، هذه وسيلة من وسائل التطهير وليست محصورة. المقصود، ولذلك ذكر الفقهاء أن كلبا لو دخل فيه ممنحة ثم أصبح شيئا آخر فقالوا بطهارته، فإذا طهر بوسيلة من الوسائل أصبح طاهرا وجاز بيعه وشراؤه. قال فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا يطهر وجها واحدا. لماذا؟ الخل واللبن إذا وقعت فيه نجاسة فلا يطهر قولا واحدا، ما رأيكم؟ لأنها يختلف، لأنه لا تتفي الغسل مثل الزيت، الزيت ممكن يدخلها لأنها. نعم، وهذا هو قصد المؤلف رحمه الله، أن هذه الأمور ممكنها تطفو لكن هذا الماء يختلط بها بالخل واللبن، لكن الأدهان يمكن أن تطفو على الماء فتؤخذ وتبقى النجاسة وبذلك تكون طاهرة. نعم. قال رحمه الله فصل: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، بما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليهما. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. الكلب لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة. لو كان الكلب معلم للصيد أو كان كلبا للحرف والماشية مما يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لنهي الشارع عن ذلك. فقلنا أن ما يحرم بيعه منه ما حرمه الشارع، هذا أصل في المنع. في حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب، قال ثمر الكلب خبيث. والحديث متفق عليه، الحديثان متفق عليهما. نعم فيه منفعة كمنفعة الصيد، ونحن نقول إن من البهائم من الطير من السباع إذا كان فيه منفعة كمنفعة الصيد جاز بيعه. قلنا هذا ولا لا؟ تقرر معنا. طيب هذه القاعدة ألا يندرج تحتها الكلب؟ فالكلب فيه منفعة، منفعة الصيد، وهذه كافية لجعل السبع أو الطير الجارح يجوز بيعه إذا كان يصاد به. طيب هذه القاعدة التي معنا، لماذا لا يندرج الكلب معها؟ هل يندرج الكلب تحتها؟ لا يندرج. لماذا؟ لنص الشارع ولوجود الفرق أصلا أيضا بين الكلب وبين غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم يغسله سبعا، هذا لا يكون إلا في الكلب ولا يكون في غيره من السباع ولا البهائم ولا الطير ولا غيره، ففيه خصوصية. والأمر الذي نقول في هذا أن الشارع نهى عن بيعه وعن ثمنه، قال ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. إذا كان الشارع نهى عنه أو قلنا بأي شيء لا يجوز بيعه فلا قيمة له ولا ضمان على من أتلفه، لأن الضمان يكون على الأموال، وما ليس بمال فليس على من أتلفه ضمان. هذه قاعدة، الضمان يكون على من أتلف أموالا، وما ليس بمال ليس على متلفه ضمان. إنسان أتلف خمرا يجوز هذا أو عليه هل يضمن؟ لا يضمن، إن الفقهاء يقول ولا ضمان على من أتلف آنية الخمر وشق زقاقها أو كلمة نحو ذلك، فلا ضمان في إتلاف آنية الخمر وشق زقاقها لأنها ليست بأموال. كذلك الكلب لو قتله إنسان هل يغرم ويضمن؟ قل لا، لأنه ليس بمال، ليس بمال محترم. قال لأنه لا قيمة له. وإذا كان الكلب معلم قال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه، لأن الكلب الذي يباح اقتناؤه فيه منفعة، والذي يقتله يحرم أو يمنع غيره من الانتفاع بهذه المنفعة، ويحرم غيره من الانتفاع بالكلب الذي فيه هذه المنفعة كالحراسة والصيد ونحو ذلك. نعم. ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرف، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. لا يجوز اقتناء الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة متفق عليه: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. وليسمع ذلك أولئك الذين يتخذون الكلاب كالأبناء والبنات يحبونهم ويجلونهم، والعجيب أنك ترى من أبناء المسلمين ما يفعل ذلك، وإلا لا غرابة أن يفعل ذلك، بل لا خلاق له ولا نصيب من دين الله عز وجل، لكن أن يتبع الكفار وناس من أبناء المسلمين فهذا هو العجب، وهم يسمعون قول حبيبهم ونبيهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، قول نبيهم وحبيبهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط. والقيراط مثل جبل أحد كما جاء في الجنازة، الأمر خطير فلا يجوز له، وهو آثم بفعله. قال: إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، فيباح اقتناء الكلب استثناء، وإلا الأصل أنه لا يجوز اقتناء الكلب، والاستثناء يكون للصيد أو لحفظ الماشية أو للحرث الزرع. نعم. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتن غير المعلم لم يمكن تعليمه، وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. صغير الكلب هل يجوز اقتناؤه؟ الجرو اختلف، وفي المذهب قولان. المذهب على أنه لا يجوز، على أنه يجوز. المذهب على أنه يجوز تربية الجرو الصغير إذا قصد به ما يباح، كأنه يعلمه للصيد أو يعود على الحراسة، فعندئذ يجوز، لأنه لو لم يقتن إلا المعلم لا يمكن تعليم غير المعلم، لأنه لا يمكن التعليم لمعلم، لابد أن تقتني كلبا غير معلم لتعلمه، إذا قصد ذلك كان ذلك كافيا للإباحة، لأنه والقول على هذا من لوازمه أنه لا يجوز اقتناء إلا المعلم، من لوازمه أن لا تجد معلما، لا يأتي الكلب معلما، لابد من تعليمه، وقبل التعليم هو غير معلم فلا بد من اقتنائه. ولذلك انظر إلى الكلمة الدقيقة للموفق وللفقهاء، قال: لأنه قال وتعذر اقتناء المعلم. إذا قلنا بأنه لا يجوز اقتناء المعلم يتعذر، فإذا كان قصده لهذه المباحات جاز. في وجه آخر في المذهب أنه لا يجوز اقتناء الجرو الصغير لأنه ليس من الثلاثة، والأول والمذهب هو الصحيح وهو الراجح. نعم. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه اقتناه لغير حاجة، أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له. لو أن إنسان اقتنى كلبا، لو أن إنسان اقتنى كلبا معلم لكنه لا يصيد به ولا يريد أن يصيد به، فما الحكم؟ هذا هو نص كلام المصنف. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به، قال جاز للحديث، يعني أنه أن من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، فإذا كان كلب صيد فلا وزر عليه. وفي وجه آخر في المذهب أنه لا يجوز لأنه اقتناه لغير حاجة، مثل لو أن إنسان اقتنى كلب ماشية الحراسة وما عنده ماشية، يجوز؟ ما يجوز. قالوا ما دام أنه لا يجوز من لا ليس عنده ماشية أن يقتني كلب الماشية، فكذلك لا يجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد. وهذا قول وجيه وقوي، والمذهب أنه يجوز اقتناء الكلب الصيد ولو لم يصد به. نعم. قال رحمه الله فصل. نقف عند هذا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل. السلام عليكم. هذه مسألة، يقول هل يدخل في حكم بيع النهي عن بيع الدم الهدية، قبول الهدية على تبرع بالدم؟ لا يجوز أخذ عوض عن الدم، لأن الدم ليس من ملك الإنسان، فالذي يتبرع بالدم لا يجوز له أن يأخذ عوضا مقابل هذا التبرع، فإذا تبرع الإنسان بقصد نفع إخوانه من المسلمين خاصة عند وجود المقتضي فإنه مأجور على هذه النية، خاصة أن التبرع في العموم لعموم الناس أنه لا يضر بالإنسان وينفع به غيره، بل ربما ينقذ معصوما من الهلاك بسبب هذا الدم، فيجوز وهو مثاب ومأجور على هذه النية وعلى هذا القصد، لكن لا يجوز أخذ عوض على التبرع بالدم، لأن الدم ليس بمال. الإنسان لا يملك كما قلنا وقررنا أعضاءه ولا ما يتعلق بجسمه ومن ذلك الدم، فعندئذ ما دام أنه ليس بمالك لجسده فلا يجوز له أن يأخذ العوض على ذلك، لأنه ليس من الأموال التي تقبل المعاوضة. هناك ما يتعلق بالهدية التي ربما يقدمها بعض، فإن كانت من الأشياء اليسيرة التي ليست محل معاوضة وليست مقصودة للمتبرع للتبرع فالأمر فيها يسير، لكن إذا كانت مقصودة من المتبرع عند تبرعه فلا يجوز، لأن هذا هو العوض. إن كانت الهدايا يسيرة وليست بقصد من المتبرع فالأمر فيها واسع، لكن إن كان قصد التبرع لأجل هذه الهدية ولو كانت سموها هدية ولو سميت هدايا إذا كانت لها قيمة أو كانت مقصودة للمتبرع فإنها هذا هو المقصود بالعوض، ونحن نقول لا يجوز أن تكون أن يكون الدم محلا للمعاوضة. من شروط التبرع أن لا يكون في التبرع بالعضو مضرة ضرر بالمتبرع، يعني لو أن إنسان قال أنا أتبرع بقلبي فيها هلاك، قل لا يجوز. لو أن إنسان إذا ما عنده إلا كلية واحدة وما يجوز التبرع، فلا بد هناك شروط وضوابط لجواز التبرع لمن أجازه هو قول أكثر الفقهاء من المعاصرين، وهو قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع الرابطة جواز التبرع بالأعضاء، لكن وفق ضوابط منها أن لا يكون هذا العضو في نقله ضرر على المتبرع به ولو أذن. يقول على قول المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، فقال بعد أن عدد بعض الأمثلة قال فأشبهت الخنزير، يقول هل يستقيم كلام المصنف رحمه الله أشبهت الخنزير؟ يعني أن هذه المعدودات وجه الشبه مع الخنزير أن الخنزير لا نفع فيه، وأن ضرره أكبر من نفعه، ولذلك حرم. يعني من العلل المتلمسة للتحريم الخنزير لا نفع فيه، ولذلك قاس المؤلف عليه. يقول هل يدخل بيع لوحات السيارات بمبالغ خيالية تحت بيع ما لا نفع فيه؟ نعم، لأن أرقام السيارات أو لوحات السيارات تحصل بغير هذه اللوحات، المنفعة من اللوحة ما هي؟ هي أن تعرف السيارة وفق نظام محدد وضع لذلك، وهذا يحصل بأي لوحة، هذه هي المنفعة. أما دفع ما زاد على ذلك فلا منفعة فيه متحققة ولا نفع فيه ولا منفعة فيه في ذلك حقيقية، وعندئذ نقول لا يجوز. يدفع الإنسان 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 لشراء لوحة، ما المنفعة؟ لا فيها منفعة، بل هي إسراف وفيها مباهات وفيها كسر لقلوب الفقراء والمساكين، بل سمعنا أن بعض اللوحات وصلت إلى الملايين قيمتها، هذا لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البس وكل واشرب في غير إسراف ولا مخيلة، هذا إسراف ومخيلة، فلا يجوز، لا يجوز، ليس لأنه لا نفع فيه فقط، لأنه أيضا لو كان أزيد بخمس ريالات ولا بعشر ريالات نقول هذه الزيادة مقابل ماذا؟ لا نفع فيها، لكن الآن المشكلة أنه فيه إسراف كبير فيحرم لعدم المنفعة ولوجود أيضا الإسراف ولوجود المخيلة فيه والمباهات، هذه كلها تقتضي تحريم ذلك ولا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أشك أن هذا من إضاعة المال. يقول تلزم الهبة بالقبض، هل يتحقق ذلك مع الوالد مع أنه له الرجوع في الهبة؟ إذا وهب أولاده هنا هبة الوالد لولده لابد فيها من شرط العدل، فإذا جار الوالد في عطيته وهبته لم تصح الهبة ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان كل ابنك فحلته ذلك، قال لا، قال إذا لا تشهدني على جور، في الرواية الأخرى قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال نعم، قال إذن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل بينهم في العطية، وساوي بينهم في العطية، وليس للوالد إذا وهب أولاده وفق المقتضى الشرعي وقبض الأولاد فإنها تلزم، على أننا نعلم أن مال الولد هو لأبيه، يقول أنت ومالك لأبيك. قوله هو حرام، هل الضمير عائد على البيع أو الانتفاع؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين الفقهاء، قول هذا حرام هل هو عائد على البيع الميتة ولا على هذه المنافع، والمذهب على أنه عائد على البيت هو منافع الميتة، وإذلك قالوا بالحرمة، والقول الثاني أنها عائد، هذا الضمير عائد على الميتة، ولذلك جازوا المنافع. نعم. وقالوا أن قول هذه المنافع لبيان أن هذه الميتة فيها منافع، فلماذا لا نبيعها؟ يعني قول الصحابة أرأيت شحوم الميتة يدهن بها الجلود وتطلع بها السفن ويستصبح بها الناس، أن هذه منافع تتأتى من الميتة، فلماذا لا نبيع الميتة؟ فقال لا، هو حرام، أي حرام ولو وجدت هذه المنافع بيع الميتة. والمذهب على أنها بيع الميتة وهذه المنافع. والقول الثاني وهي رواية أيضا في المذهب فيما يتعلق بالاستصباح، الاستصباح فيه روايتان كما مر معنا، وهي الراجح والله أعلم في أن عود الضمير على الميتة لا على المنافع. يقول لماذا لا يكون لاقتناء كلب الماشية نفس حكم اقتناء كلب الصيد، أي أنه يجوز كما هي الرواية الأولى في المذهب؟ لأن الصيد قد يكون للإنسان في أي وقت، بين الماشية لا يحتاج الإنسان الكلب إلا إذا كان من أهل الماشية، بينما الصيد قد يطرأ على الإنسان وقد يأتي في أي وقت، بينما الماشية والحرف إن لم يكن من أهلها فإنها لا تطرأ إلا في النادر أو في القليل، بينما الصيد يطرأ على كل أحد، وليس هناك أحد معروف بأنه من أهل الصيد وهذا ليس من أهل الصيد، وأيضا أنه قد يحتاج إلى الصيد في أي وقت ولا يتطلب أن يكون عنده أشياء حتى يكون من أهل الصيد، لكن لا يمكن أن يكون من أهل الماشية إلا أن يكون عنده ماشية، ولا يكون من أهل الحرث إلا يكون عنده حرث وزراعة، وذلك لا يجوز اقتناؤه لأنه يصعب ويبعد، بينما الصيد أقرب. الكلب لا يجوز، حتى لو كان كلب ماشية ولا كلب صيد ولا كلب حرث لا يجوز، ولا كان كلب كما الآن يوجد كلب التفتيش على المخدرات ولا على المفجرات ولا غيرها كلاب الحراسة، كل هذه لا يجوز بيعها، شراؤها إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فيجوز استثناء، لكن البيع ابتداء لا يجوز مطلقا لنهي الشارع عن ذلك، نهى عن بيع الكلب، قال إن ثمن الكلب خبيث ونجس. نعم. يقول ما ورد عن تحريم ما لا يملك، فما حكم بيع من يملك أو ما يملك ولكن متعلق هذا الملك بقضية كالموقوف بأمر من القاضي لحين الفصل بالقضية أو المرهون أو المؤجر؟ أو المؤجر قبله أو كان أو المرهون. المرهون أما ما تعلق بالمال إذا كان المال متعلق به حق الآخرين لا يجوز بيعه، لأن ملكه عليه غير مستقر غير تام، ملكه عليه غير تام، مثل المرهون، المرهون لا يجوز بيعه، المرهون لا يجوز بيعه لأن الملك عليه غير تام، فلا بد من تمام الملك واستقراره، ولا المرهون والموقوف على إجازة شخص وغير ذلك هذا لم يتم الملك تماما، فلا يجوز بيعه حتى يتم الملك تماما. يقول فضيلة الشيخ حجزك الله أني أحبك في الله، سؤالي هل يجوز القطع في القول بأن القراط الذي يحسن من الشخص الذي يقتني كلبا ليس لمنفعة أن هذا القراط كجبل أحد مثل الجنازة؟ ثم ذكر عباه لم تقرأ الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط، من تبع حتى صلى عليها فله قراطان، قال هو القراب، قال مثل جبل أحد، مثل في التشبيه والتقريب أنه شيء عظيم وكبير وكثير، فهذا واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نقص من أجله كل يوم قراط، دليل على عظم هذا الأمر وكثرته، للتنفير من هذا الأمر وبيان خطورته وعظمه. قال هل يجوز، آخر سؤال، هل يجوز بيع البيوت والشقق قبل بنائها بناء على الشرط الرابع وهو بيع ما لا يملك؟ هذه قضية جديدة، فهل يجوز بيع، وسيأتينا هذا في اشتراط الرؤية لما يمكن رؤيته أو الوصف أو النموذج. فإذا كان ما سيبيعه الآن، ما سيبيعه سيحدث بعد ذلك، لكن هناك وصف دقيق لهذه الشقة وهذا المنزل، وكأنك تراها، فالفقهاء رحمه الله يقولون في الوصف بجهة العقار على قولين: المذهب أنه لا يجوز وهو اختيار الموفق وغيره، قالوا لأن الوصف مهما كان دقيقا فإنه لا يمكن أن يكون كالواقع، فإن هناك أشياء لا يمكن أن توصف في العقار. الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين، يقول إن الإنسان إذا دخل العقار كالبيت شقة وغير ذلك يجد في نفسه ما لا يمكن الوصف كالارتياح النفسي والسعة والانشراح وغير هذه، مهما كان الوصف لا يمكن أن تتحقق إلا إذا رآها الإنسان. وعلى هذا يرجح الشيخ رحمه الله في عدم جواز بيع بالوصف. هذا ليس بالوصف فقط، لأن الوصف يكون لما هو موجود، هذا لغير موجود لكنه سيؤول. والشيخ أيضا محمد عرضت عليه المسألة ذاتها، وكأنهما رحمه الله إلى الجواز من جهة حاجة الناس، وأنه لا يتأتى خاصة في بعض البلدان كمصر وغيرها إلا من هذا الطريق، لكن مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، فعلنا نعرضها في درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة المهتدين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد